مجرد مقدمة. أول خطتين مجرد مقدمة. قراءة قراءة من الأمسكيون الشفوي فلهمش أي لازمة بالنسبة لي. أول خطتين. أنا ماجد أول خطتين هندرس النهاردة إيه شباب؟ أيوة. للروايح السبت الترزميز دي جنرية. إيه للصفحة؟ بكتيريا بجنة. إيه للصفحة؟ جدول القرن الكبير ريكومانز بجنة. إيه للصفحة؟ تكون روحة. يعني مش هماشي الحلمين. تكون روحة. بس أقول لك الأمور عندي أعضب مما تتخيل بكتير. ونبتدي الحصه بسم الله الرحمن الرحيم. ونبتدي اول حاجه بس الاول ممكن نتعرف على بعض. ممكن نتعرف على ممكن عندنا لغه حوار مشتركه تدريب درس تدريبي. يعني ايه مينورولوجيا؟ يعني ايه ميتورولوجيا؟ يعني ايه بولمونولوجيا؟ طب في درس النهارده يعني ايه ديشارج؟ يعني ايه الكوريا؟ يعني ايه الكوريا؟ والله يا دكتور الكوريا معناها ان في عندي حضرتك اكسس اوف ذا نورمال فاجينال ديشارج. لو هما الستات عندهم نورمال ديشارج يا دكتور قالوا نورمال ديشارج ولو ثلاث مصادر وكلكم عارفين. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. قول لي ها مين اللي هنا عندي بينزل من فوق ديشارج منين؟ من السيرفايكال جلاند. هاي طب وقول لي مين عندي اللي بيطلع عليا من تحت ديشارج منين؟ وانا عشان ما نستفتهاش يعني ماشي يا سيدي اهي غدتين موجودين تحت واحدة على اليمين وواحدة عندي على الشمال بتشارج منين؟ بارتولين كلاس. طب وفين يا دكتور المصدر الثالث؟ وفين يا دكتور المصدر الثالث؟ اهو وعلشان عمري ما قلتها يعني ماشي يا سيدي ترانسيوديشن عندي منين؟ ترانسيوديشن من الفاجينا من الفاسلز اللي ماشية عندي بجناب عندي الايه؟ الفاجينا. قصدي تقول يا دكتور قصدي اقول ان البنات العادية خالص تمام في المتواجدة في المجتمع نورمال بينزل عليهم شوية ديشارج خفيف ها هم بيسموه ميكويدي وايتش. لكن هذا الميكويدي اللزج الشفاف شفاف أكثر منه وايتش. هذا اللزج الشفاف بالنسبة لها اتيز ايه؟ اتيز نورمال. طب وامتى يا دكتور تبقى ابنورمال؟ والله تبقى ابنورمال لو حصل تغير في ال او في ال او في ال في الكمية في الريحة وفي اللون طبعا ايه ساعتها يبقى اسمه ايه abnormal. طب تعالى بقى نقرا مع بعض يعني ايه الكوريا. الكوريا معناها excess of the normal whitish mucoid عندي discharge of the femen. اما ايه اللي بقى عندي بزياده ساعتها بيسموه ايه الكوريا. انا على فكره الاسم ده حيرني جدا وفي حاجه غلط هقولها لك دلوقتي تمام. وفي ناس تانية زي ما انا كاتب لك بتقول لك ايه الكوريا هو معناه اي ابنورمال ديشارج في الفاجينا ابارت فروم ايه بلاد. عارف موضوع ابارت فروم بلاد ده يفكرني بمين؟ حسيت انت عارف الكاركتر ايه تعريف الكاركتر اللي خدناه في الحديث اللي فات. اي عندي وتقرب من الدم وتروح تلحق الايه؟ تروح تلحق اللبن طب عليك. طب بس انا كده محتار يا دكتور محمد هو ليه كوريا دي معناها اكسس اوف ذا نورمال ديشارج ولا معناها ان جالي انفكشن وبقت اصليها ريحه ولون وشك واماونت اب نورمال؟ والله بقى عايز الحق عايز الحق عشان الحته دي فيها لخبطه جامده. في عندي جملتين لكوريا كمفهوم عام هو اي abnormal discharge from the vagina apart from a blood. through the Korea شبه انا غيرت كلام ازاي through the Korea means عندي excess of the normal discharge. كتبتها كأني دي موجودة فوق في اول الصفحة صفحة دي ايوة تمام اول صفحة دي كانت صفحة دي اسمها اول صفحة تمام ماشي اكتب بقى through the Korea through the Korea يبقى هي عندي الكوريا ممكن اخد منها سهمين عشان الحته دي مجنناني. ايه يا دكتور الكوريا دي اللي اخد منها سهمين؟ اسميها عن يا اما عندي ترو يا اما عندي انفكتد. طب ايه يا دكتور محمد الترو؟ الترو هو اكسس اوف ذا نورمال ديشارج. الو السلام عليكم. ايوه ماما خير ايه الاخبار؟ والله حضرتك حتى الافرازات الطبيعيه بتاعتي بزياده شويه دي اسمها ترو الكوريا. الو السلام عليكم مريم يا ماما. دكتور حاجه غريبه حاجات صفرة مخضره بتنزل عليا ايه؟ حاجات بيضة حضرتك لازقه نازله زي عندي حضرتك بتاع الجبنه ما